بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة 15 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقات الماضية تكلمنا على الفتوح الإسلامية بشكل عام، على معجزة الفتوح الإسلامية، على أثار الفتوح الإسلامية على انتشار الإسلام في هذه البلاد وثبات الناس على دين الله عز وجل، وذكرنا الأسباب التي وراء ذلك وتأييد رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا الجيش الفاتح الذي اتسم بالتقوى والورع واتباع الشريعة والرحمة والعدل وأخلاق الحروب، واتسم كذلك بالكفاءة والقدرة والخطط العسكرية الباهرة. إن شاء الله نتعرف على طرف من هذه الإنجازات في خلال الحلقات القادمة. أول معارك الفتوح كانت مع الدولة الفارسية، وذكرنا قبل ذلك أن البداية لم تكن من المسلمين، بداية المعاداة وبداية الحروب لم تكن من المسلمين. المسلمون حاولوا بالطرق السلمية التواصل مع الإمبراطورية الرومانية، وحاولوا بالطرق السلمية التواصل مع الإمبراطورية الفارسية، وحاولوا بالطرق السلمية التواصل مع كافة شعوب العالم القريبة من الجزيرة العربية في ذلك الوقت. وهذا ظاهر في رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمم والإمبراطوريات والأقوام، لكن ردود الفعل كانت مختلفة متباينة. بعض الناس سلمت وبعض الناس عادت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس زادت في عدائها إلى أمور يعني سنتعرف عليها. نتيجة رد فعل الدولة الفارسية على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها كانت هذه الفتوح وهذه المعارك. فبنقول قصة مع الدولة الفارسية أو مع الإمبراطورية الفارسية القديمة، سنة 7 من الهجرة، يعني بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، بدأ يراسل كما ذكرنا الأمم والملوك. فممن راسلهم كسرى الثاني اللي هو كان إمبراطور الدولة الفارسية في ذلك الوقت، كسرى فارس، كان اسمه كسرى وبعض الروايات بسميه خسرو الثاني، وهذا يعتبر آخر الأكاسرة العظام في تاريخ الدولة الساسانية أو العائلة الساسانية اللي كانت بتحكم الإمبراطورية الفارسية. بعد وفاة كسرى أو قتل كسرى هذا يعني انفرط عقد الإمبراطورية، وكان ده نعتبره تأهيل وتمهيد رب العالمين سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية أن تحقق الانتصارات المتتالية على الدولة الفارسية المنحلة في هذه الفترة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعت رسالة إلى كسرى فارس يدعوه إلى الإسلام. الرسالة كانت مع عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه، والرسالة كانت لطيفة ما فيهاش أي نوع من الهجوم على الدولة، بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له في الرسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم الفرس، ثم دعاه إلى الإسلام وقال أسلم تسلم أو فإن عليك إثم المجوس. يعني ما فيش أي نوع، يعني لو أنت أسلمت يعني تسلم دنيا وآخرة، وإن لم تسلم يبقى تتحمل إثم المجوس الذين سيتبعونك في عبادة النار من دون الله عز وجل. ما فيش فيها تهديد بالحرب، ما فيش فيها رسالة سلمية، رايح فيها رسول سلمي. وده كان نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كافة الملوك والأمراء، مش بس مع الدولة الفارسية. واللي يراجع رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم مع القيصر الروم، مع المقوقس في مصر، مع ملك البحرين، مع غيرهم من الملوك، هي نفس الصياغة تقريبا مع تغييرات طفيفة. لما كسرى مسك الرسالة وقرأها كما يقول عبد الله بن حذافة، فقرأ عليه ثم أخذه فمزقه، مسك الرسالة قطعها بالسيف، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا في عرف الدول ده إعلان حرب، يعني أنت تعلن الحرب بشكل مباشر على دولة مسالمة بتحاول أن هي تتواصل معك بطريقة سلمية. وقال كلمات كثيرة يعني وردت في المصادر فيها يعني قذف لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو رئيس الدولة التي أرسلت هذه الرسالة. ومش بس كده، الموضوع اتطور معاه أكتر، فقال طبعا في نقطة مهمة هنا، لما مزق الرسالة ووصل هذا الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما عبد الله بن حذافة رجع إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مزق رسالته، قال صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. فأصابته الدعوة، يعني سبحان الله، الدعوة لما يعني قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا تمزق ملكه بشكل غريب وبشكل عجيب، حتى يعني معدل الانكسار كان سريع للغاية كما سنرى في الفتوح. كسرى لم يتوقف عند تمزيق الرسالة فقط، ولم يتوقف عند السب العلني الذي قاله في حق رئيس الدولة التي أرسلت إليه الرسالة، الدولة المسلمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أرسل إلى عامله باليمن. اليمن في ذلك الوقت كانت تعتبر مقاطعة فارسية، يعني كانت تابعة لفارس، هي بشكل مستقل لكنها كانت تتبع في النهاية إلى كسرى فارس. فأرسل إلى عامله باليمن، عامله باليمن ده كان اسمه باذان بالنون، أو أحيانا بتكتب باذام بالميم آخرها يعني. فأرسل إلى عامله باذان، وكان في عدد كبير من الفرس موجودين في اليمن مستوطنين، كان منهم باذان هذا، يعني عايشين خلاص عيشتهم الكاملة في اليمن. فأرسل إليه وقال له في رسالته: أن ابعث من عندك رجلين جلدين، رجلين قويين، إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأتياني بخبره. فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر، قهرمان اللي هو زي الخازن أو الأمين على العهدة، فرجل من رجال الدولة المهمين، ورجلا آخر، وكتب معهما كتابا، فقدم المدينة. لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية: وفرائصهما ترعد، يعني بيهتزوا من الخوف، الفرائس اللي هي ما بين لحم الكتف ولحم الصدر، فبيرتعشوا قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. ودفع كتاب باذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب باذان هذا يطلب تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لكسرى. احنا كده ما بنتعاملش مع دولة، يعني احنا التعامل ده يعني تعامل واحد بيتعامل مع عبيد له او اتباع، او يعني ما بتعاملش دولة مع دولة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعامل الرجل بمنتهى الاحترام، بعت له رسالة بيسميه عظيم الفرس، والامور الدبلوماسية متاخدة بافضل ما يكون، لكن رد الفعل زي ما انتم شايفين عامل ازاي. فباذان لما عرض دفع، أو يعني رسول باذان دفع الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام، وقال: ارجع عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد فأخبركما بما أريد. فأجلهم يوم عشان يرد عليهم الرد المناسب لهذا الذي يقولانه. فجاءه من الغد فقال لهما، كان في المدينة المنورة: أبلغ صاحبكما، باذان يعني، أبلغ صاحبكما أن ربي سبحانه وتعالى قد قتل ربه اللي هو كسرى، أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة. بنتكلم احنا في المدينة المنورة، والأحداث بتحصل اللي بيتكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ديت بتحصل في المدائن، المدائن ديت قريبة من بغداد الآن، يعني بتكلم في أكثر من 1000 كيلو من المدينة المنورة، طبعا لا موبايل ولا انترنت ولا غيره. فإحنا بيقول له في هذه الليلة تحديدا كسرى الثاني، هذا أعظم يعني أكاسرة الدولة الفارسية، قتل، والذي دفع إلى قتله رب العالمين سبحانه وتعالى. أبلغ صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها، يعني كان بيحدد له إمتى التوقيت الذي قتل فيه كسرى في هذه الليلة. والراوي بيقول: وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضينا من جمادى الأولى سنة 7، تحديد دقيق للغاية، والراوي مهتم لأن الرسول حدد يوم معين اللي هو 10 جمادة الأولى سنة 7 هجرية. وكمل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له تفاصيل القتل، يعني مش بس بيقول له أنه اتقتل وخلاص أو أنه مات، لا، ده مات مقتولا ثم قال وإن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شرويه فقتله. ايه التفصيلات العظيمة دي؟ بيقول يعني مش بس انه قتل، لا ده كمان بيقوله مين اللي قتله وقتل. سلط الله عز وجل عليه ابنه شرويه. شرويه هذا ابن كسرى الثاني، وفي بعض الكتابات او بعض الروايات حتى الإسلامية بيكتب باسم قباذ الثاني، فقباذ الثاني هو شرويه، هذا هو نفس الشخص واحد. شرويه ده كان مجنون، يعني شرويه ربنا فعلا سلطه على العيلة ديت. شرويه اللي هو ابن كسرى الثاني ده، في اليوم اللي راح فيه الخطاب وبعدها بقليل، بعدها بأيام قليلة لحد ما حصل هذا القتل، كان ظهرت في دماغه فكرة الانقلاب على أبيه. وفعلا زي ما يقول ربنا سلطه عشان يهد الدولة، راح قبض على أبوه، اعتقل أبوه وقتل كل إخواته، وكل إخواته كانوا أفضل منه عقلا وحكمة وإدارة. خلص على كل الذكور من إخوته، ما عادش فضل اللي هو. وبعد ما كان اعتقل أبوه بعد 3 أيام في الليل اللي حدد الرسول صلى الله عليه وسلم قتل أبوه. وهو بعد كده حكم قباذ الثاني ده أو شرويه، حكم 10 شهور. يعني هو زي ما كنا بنسى، هو ربنا بعته يخلص المهمة وبعد كده إيه انتهى، ومزق الله عز وجل ملك هذه الدولة. طبعا حصل تداعيات كتيرة بعد قتل يعني كسرى الثاني وقتل شرويه نفسه ده، بعد كده انقلبوا عليه بعد 10 شهور وتولى الأمور يعني أكثر من رجل، ثم تولت الأمور امرأة بوران بنت كسرى. ورسول الله لما عرف هذا الموضوع كان في سنة 9 من الهجرة، قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وانتهت القضية زي ما انتم عارفين، بعد كده هتشوفوا في فتوح فارس وانهيار الدولة. المعلومة ديت ادها الرسول صلى الله عليه وسلم الى رسولي باذان، رجعوا بالمعلومة الى اليمن. باذان قال هذا ليس كلام ملك، هذا كلام نبي، ده مش كلام ملك. وقال حدد هذه الليلة اللي قال لكم عليها عرفوها، وارسل رسوله الى المدائن. فعاد الرسول بالخبر أن كسرى قد قتل في ذات الليلة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم باذان. سبحان الله، أسلم باذان وأسلمت الأبناء كما يسمونهم الفرس في الدولة في اليمن، كانوا يسمونهم الأبناء، أبناء الفارسي الأول الذي جاء معونة لليمن في التاريخ، يعني قبل هذه الأحداث أو قبل الإسلام. فأسلم الفرس اللي في اليمن كلهم، وتحولت اليمن تدريجيا بعد ذلك إلى الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ديت القصة، يعني احنا عندنا عداء مع الدولة الفارسية القديم، وكان متوقع أن يحصل حرب ما بين الدولة المسلمة والدولة الفارسية، لكن الظروف لما تراجع السيرة النبوية في هذه الفترة كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول في أمور شتى، سواء كان فتح مكة ولا سواء كانت حنين ولا الطائف ولا حتى الروم، حصل بينهم وبين المسلمين عدة يعني مناوشات أو صدامات، كانت أولها مؤتة وبعدين في تبوك وبعد كده في معاهدات مع بعض القبائل المعاهدة للدولة الرومانية. يعني كان في انشغال للدولة المسلمة عن الدولة الفارسية، وخاصة الدولة الرومانية أقرب إلى المدينة المنورة من الدولة الفارسية اللي كانت بتسيطر على إيران وعلى العراق. طيب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت حروب الردة، الفرس تدخلوا لإعانة القبائل العربية الموجودة في شمال شرق الجزيرة العربية على الردة. في ذلك الوقت كانت بتحصل مناوشات ما بين بني شيبان، بني شيبان كان فيها رجل عظيم من عظماء المسلمين صحابي، هو المثنى ابن حارثة، بعض الناس بتقول مش صحابي لكن هو صحابي والتقى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. المثنى ابن حارثة كان معه بعض المسلمين من بني شيبان الذين ثبتوا على الإسلام، وكانت بينهم وبين الفرس مناوشات، الديار قريبة جدا، بني شيبان في العراق فديارهم قريبة جدا من الفرس، وكان بينهم حروب وكان لهم انتصارات على الفرس لكنها انتصارات محدودة، بنتكلم على حروب قبائل، يعني يغيروا على مدينة تغير عليهم جيوش فارسية، ما هيش حروب نظامية كبيرة. لما انتهت حروب الردة ووصل المسلمون إلى هذا الوضع المستقر بعد موقعة اليمامة. المثنى بن حارسة جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعرض عليه أن هو يبدأ حرب مباشرة ضد الدولة الفارسية، وأبو بكر الصديق وجد أن هذه فرصة مناسبة ووافق مسنة بن حارسة على هذا الأمر، وبدأ المسنة بن حارسة ببني شيبان يخوض بعض المعارك مع الدولة الفارسية، لكنها زي ما قلنا كانت معارك محدودة غير مشهورة أو غير معروفة بشكل كبير. لما انتهت الحروب، حروب الردة، قرر أبو بكر الصديق، وده يعتبر أنا بعتبره يعني حقيقة من أعجب قرارات الصديق قاطبة، إن هو يحارب الدولة الفارسية بجيش خالد بن الوليد المنتصر في موقعة اليمامة. نتكلم على أن سيدنا خالد بن الوليد خلص موقعة اليمامة تقريبا في محرم سنة 12 هجرية. أبو بكر الصديق مش مديله فرصة أنه يرجع المدينة يتناقش معاه ويتحاور معاه في مسألة فتح الدولة الفارسية أو حرب الدولة الفارسية، لا، ده بيبعت له رسالة وهو في المدينة، هذا طبعا شيء فعلا مذهل، بيبعت له رسالة في المدينة بيقوله لما تخلص موقعة اليمامة وربنا سبحانه وتعالى فتح عليك وانتصرت على هذه الجيوش، خد اللي معاك وانطلق إلى فتح فارس على بركة الله. فتح فارس طبعا بتكلم على دولة عملاقة رهيبة، يعني الجيوش بتاعتها فعلا ممكن تتجاوز المليون، لان انت كل معركة فيها 60-70 ألف، وهو اللي معاه في اليمامة قد ايه. اليمامة جيش المسلمين في اليمامة كنا قلنا قبل كده في الحلقات ان هو بيتراوح بين 10,000 و12,000 مقاتل، ومات منهم في موقعة اليمامة تقريبا يعني في اقل تقدير 500 أو 600، وفي بعض التقديرات بتوصل ل 1000 أو 1200 أو 2200. فاللي فاضل مع سيدنا خالد أصلا في اليمامة 10,000 واحد، واللي مع المثنى قول 8,000 تقريبا، فهو هياخد ده وده ويحارب الدولة الفارسية ب 18,000، شيء مذهل. مش بس كده، ده سيدنا أبو بكر اداله يعني 2 تحذيرين صعبين جدا. التحذيرين دولت هيقللوا أعداد الجيش اللي معاه. التحذير الأول قال لا تقاتلهم بمستكره، يعني ما تاخدش معاك حد كرها، اللي عايز يرجع المدينة ما يجيش معاك الفتوح يرجع، يعني أنا مش لا ألزم الجيش الذي كان معك في المدينة الذي كان معك في اليمامة أن يتجه معك إلى فتوح الدولة الفارسية، يعني معنى كده اللي عايز يرجع يرجع، ده ممكن نص الجيش يرجع أو أكتر، لأن الناس دي بتحارب بقالها سنة من ساعة وفاة رسول الله السلام لحد محرم 2 هجرية، يعني قربنا هوت من سنة تقريبا 10 شهور وهم خارج الديار. فخلاص يعني ممكن مجرد ما أقول لهم ارجعوا خلاص، ولا ممكن نرجع يعني مفيش مشكلة، ممكن ترجع مفيش إلزام. الحاجة التانية انهم هيروحوا يحاربوا في الدولة الفارسية، يعني مش رايحين يحاربوا قبيلة من القبائل الصغيرة في العرب أو حتى القبائل الكبيرة، ده رايحين يحاربوا أكبر دولة في العالم أو إحدى أكبر قوتين في العالم في ذلك الوقت، فممكن الناس ما تروحش معاه. فدي أول نقطة، أول معوق. والمعوق الثاني إنه قايل له ما تستعينش بأي حد كان ارتد قبل ذلك وعدل الإسلام، ودي كانت قاعدة عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كل معارك الفتوح، سواء في هذا التوقيت الذي وجه فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى فتوح فارس أو بشكل عام بعد كده في الوقت المتبقي من حياة الصديق لم يستعن بمرتد عاد إلى الإسلام، لأنه كان طبعا هو يجوز استعماله، يعني من الناحية الشرعية مفيش مشكلة، ممكن هو خلاص الحمد لله ربنا أكرمه وتاب وعاد إلى الإسلام، خلاص صار إن هو مسلم من جديد، ويمكن أن يتعامل المسلمون معه بكل تعاملات الإسلام، فيتجوز من المسلمات وممكن يدفن في مقابر المسلمين ويرث المسلمين ويرثه المسلمون، يعني خلاص ليه كل تعاملات المسلم. لكن من الناحية السياسية والعسكرية ما يقدرش الصديق في هذا التوقيت أنه يستخدمه، لأنه هو مش مطمن ليه، ممكن لو دخل الجيش ممكن في أي لحظة من اللحظات إذا كان ارتد قبل كده مرة فممكن يرتد المرة الثانية أو الثالثة، ممكن يتعامل مع الفرس تعاملات تضر بالدولة المسلمة، يتعامل مع العدو تعاملات بالإغراء بالمال بالوضع بالسلطة بأي شيء بإبقاء على حياء فيرتد فيكشف عورات المسلمين أو يعني ينصح للفارسيين. فطبعا ما كانش بيستعين. الوضع ده هيتغير في زمن سيدنا عمر زي ما هنتعرف إن شاء الله عليه، لكن في هذه الفترة كان خالد بن الوليد محدود بمن قبل من الجنود أن يقاتل معه في بلاد فارس ولم يكن قد ارتد قبل ذلك. الكلام ده قلص جدا جيش خالد بن الوليد. خالد بن الوليد الجيش بتاعه كان زي ما قلنا تقريبا حوالي 10,000، بعد ما لو استثنينا الشهداء في موقعة اليمامة، 10,000 اللي معاه دولت بعد ما قال لهم عرض عليهم اللي عايز يرجع يرجع واللي عايز يجي معايا اللي فتح فارس يجي، حوالي 7,000-8,000 رجعوا وفضل معاه 2000. والألفين دول بعد كده لحقهم 2000 تانيين، بس في الوقت اللي هو معاه في 2000 ده خدهم عادي وطالع على العراق. الراجل طبعا خالد بن الوليد احنا محتاجين نقف قدامه وقفات طويلة جدا، انه راجل مذهل، يعني راجل غير تقليدي، غير معتاد ان البشر تمر بين مثل هذه النماذج. نموذج فعلا فريد ومميز ورائع، وفي تفاصيل ان شاء الله هنتعرف عليها في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. طيب سيدنا خالد هياخد الجيش بتاعه ويطلع العراق، ايه خطة الفتح بتاعتنا؟ هيطلع يعمل ايه في العراق سيدنا خالد؟ شوف سيدنا ابو بكر من المدينة من ورا بيرسم السيناريو اللي هيتم في ارض العراق. طبعا الكلام ده على الورق كلام سهل، لكن على ارض الواقع والحقيقة شيء طبعا مستحيل. يعني عشان كده احنا قلنا انها معجزة، معجزة الفتوح. بيقول لي ايه؟ بيقول لي خالد هتاخد الجيش بتاعك وتطلع على مدينة الأبلة. مدينة الأبلة ديت مش موجودة دلوقتي، هي مدينة تاريخية، اثار الأبلة موجودة شمال البصرة دلوقتي. تطلع على خريطة العراق تنظر الى البصرة، فوق البصرة بحاجة بسيطة هتكون مدينة الأبلة هذه الذي وجهها، بس ساعتها كانت مدينة كبيرة، وساعتها كانت المحطة الرئيسية اللي بينتقل منها العرب عندما يسافرون الى الهند او السند يتزودوا من هذه المدينة. عشان كده ساعات في بعض المصادر بيسموها ثغر الهند والسند. طبعا هيش اي دعوة طبعا بالهند كمكان جغرافي، هي بعيدة جدا في العراق هي، والهند بعيدة، لكن كانت محطة الى طريق الهند او الى طريق السند، وعشان كده بيسموها بهذا الاسم. فالأبلة هذه شمال البصرة كان هيتوجه إليه خالد بن الوليد. طيب ده جيش، وهيوجه أبو بكر الصديق جيش تاني على رأسه عياض ابن غنم، غنم فتح الغين، غنم رضي الله عنه، وده أحد الصحابة الكرام، هيوجهه من شمال العراق. فعندنا جيش يتجه من جنوب العراق من عند البصرة، من عند الأبلة اللي هو عليه خالد بن الوليد، والجيش التاني هينزل على العراق من فوقها اللي هو جيش عياض ابن غنم رضي الله عنه. الجيش ده هيعدي الاول على شمال الجزيرة العربية، اللي هو الجيش التاني اللي هو بتاع عياض ابن غنم، يعدي على الجزيرة العربية على دومة الجندل في اقصى شمال الجزيرة العربية. دومة الجندل دلوقتي في شمال السعودية، فهيعدي عليها ثم يخترق الشمال لحد ما يوصل لشمال العراق وينزل من عند مدينة اسمها المصيخ. المصيخ دي دلوقتي برضه مش موجودة دلوقتي، على بعد تقريبا 100 كيلو شمال مدينة الرمادي. برضه لو طلعت مدينة الرمادي العراقية الموجودة دلوقتي، لو انت طلعتها فوقيها تقريبا ب 100 كيلو مدينة المصيخ او اثار مدينة المصيخ يعني. فواحد هينزل من الشمال وواحد هيطلع من الجنوب، والاثنين يتقدموا في اتجاه بعضهم البعض لحد ما يلتقوا في المنتصف، منتصف الطريق بين الأبلة وبين المصيخ، بين جنوب العراق وبين شمال العراق. المنتصف ده مدينة الحيرة، وبرضو الحيرة مش موجودة دلوقتي، أثار الحيرة موجودة، وقلنا قبل كده أن الحيرة تقريبا على بعد 7 كيلو من النجف، مدينة النجف الآن. أنا بديك المدن الآن عشان تطلع خريطة وتتابع، وياريت لو طلعت خريطة الجوجل الجغرافية عشان تعرف طبيعة الأرض اللي بيتحركوا فيها، أرض كلها مستنقعات وكلها أنهار وأطراف الصحراء، يعني أراضي صعبة وأراضي جديدة. يعني ما شاء الله أبو بكر الصديق بيحط الخطة ديت وهو عمره ما راح العراق، عنده مستشارين، عنده ناس راحت العراق، زارت العراق، بيحط شيء صعب جدا يا إخوانا، يعني شيء صعب قوي قوي. أنا أتخيل فتح دولة بجيش هو عمره ما راح هذه الدولة بالمرة، كل الناس اللي بتقاتل ديت أول مرة تزور العراق، وإن الجيش منهم يعني اللي فاضل مع سيدنا خالد 2000 واحد لحد دلوقتي، واللي مع المسنة بن حارسة اللي هو رايح له قول 8000، وجيش عياض بن غنم 2000-3000، هيفتحوا العراق اللي هي تابعة للدولة الفارسية، واللي هي جنب الشام المملوكة للرومان المعادين أصلا للدولة المسلمة. يعني فعلا أمر مذهل وأمر عجيب، لكن هكذا جرت الأمور. الاثنين مع بعض، جيش خالد وجيش عياض ابن غن، هيتقابلوا في الحيرة. اللي يوصل الحيرة الأول يكون هو حاكم العراق. شوف الترتيب بتاع أبو بكر الصديق. يعني هي برضو منافسة لطيفة ما بين قائدين عظيمين، خالد بن وليد وعياض بن غنم. هي منافسة غير منصفة، لأن خالد بن وليد ما صعب أن حد يتقارن معه. المهم أن هو المنافسة أن اللي يوصل الأول إلى الحيرة صار قائد الجيوش المسلمة في العراق وحاكم العراق. بعد ما يفتحوا الحيرة، طبعا الحيرة دي من أعظم المدن في ذلك الوقت وعلامة كبيرة من علامات المنطقة العربية ومن أشهر الأماكن الموردة للتموين والغذاء والثمار إلى الفرس، وطبعا يعني جيش حامية فارسية فيها وحامية عربية، هي أصلا الحيرة عربية وتحت السيطرة الفارسية. لما تفتح الحيرة الجيشين مع بعض يجتمعوا ويتجهوا إلى فتح المدائن. المدائن اللي هي العاصمة الفارسية كان اسمها ساعتها طيصفون، وهي في بعض الروايات طيصفون، بعض روايات المدائن هي نفس المدينة، هي نفس مدينة واحدة يعني. وسموها المدائن لأن هي أكثر من مدينة متصلة ببعضها البعض، حتى بيفصل بينهم نهر دجلة على شمال، على يعني شرق دجلة وعلى غرب دجلة، أجزاء من مدينة المدائن العاصمة. طبعا المدائن عاصمة الدولة الفارسية لسنوات طويلة، فمدينة عظيمة جدا. هذه هي الخطة الإسلامية لفتح بلاد العراق. على الورق زي ما بنقول الرسمة سهلة، لكن على أرض الواقع الموضوع في غاية الصعوبة، لكن سبحان الله تم. لماذا تم؟ لأن هذه معجزة من رب العالمين سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في الحلقات الماضية. تفصيلات الفتح نفسها ستظهر لك بشكل أكبر أن هذه معجزة، وأن الانتصارات التي حققها خالد رضي الله عنه أو غيره من القادة ما هي إلا تأييد من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات لنبوته، ودليل على صدق كلامه صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتعرف على طرف من معارك خالد بن الوليد المذهلة في العراق، نتعرف على سياسة خالد بن الوليد في قيادة جيشه وفي قيادة المعارك، نتعرف على أقوال بعض العلماء العالميين في خالد بن الوليد رضي الله عنه وتقديرهم لعظمته وقدرته على قيادة الجيوش. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.